الإسلامية الآن تتلقى هذا الشهر الفضيل يتدبر آياته وليتذكر أولو الألباب. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن يقول ربنا جل وعلا بين رمضان وبين القرآن، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بين رمضان وبين القرآن. يقول صلوات الله وسلامه عليه: الصيام والقرآن يشفعان للعافية والقيامة. يقول: الصيام أي ربي مناعة الطعام والشراب بالنهار والشهوة بالنهار، فشفعني في صيام الكلمة. يقول: الصيام أي ربي مناعة عبدك الطعام والشراب والشهوة بالنهار، فشفعني في. ويقول القرآن: مناعة الراحة والنوم من الليل، فشفعني في. قال: فيشفعان. نسأل الله أن يجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة، وأن يجعل أيضا الصيام شفيعا لنا أمام الله يوم القيامة. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، ربط ربنا جل وعلا بين القرآن وبين رمضان. والقرآن في رمضان له مذاق آخر وله طعم آخر. الحرنة في النهار منعنا طاعة لله في النهار بأن نشرب أو نأكل، فالقرآن يعتبر لنا طعما آخر ومذاقا آخر. اقرأوا القرآن كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، اقرأوا القرآن فإنه يهدي يوم القيامة شفيعا يا بعض. اللهم اجعلنا وإياكم من الذين يشفع فيهم القرآن الكريم. اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا توجيه رسول صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لم ينزل القرآن الكريم في شهر رمضان ليتسلى به الناس ولنحسنوا به أصواتهم فقط، وإنما نزل القرآن لهدف ولغرض ولغاية، هدى للناس ومصدر هداية للناس جميعا. والبشرية تتظل ضالة حائرة تائهة حتى تعلم طريقها إلى القرآن، وحتى تجعل القرآن لها طريقا إلى قلوبها وإلى مجتمعاتها وإلى أسفارها وإلى أنظمتها. والأمة الإسلامية بدون القرآن أمة هائلة ميتة. والقرآن يعتبر روح البحث وروح الحياة في هذه الأمة. اسمع القرآن، الحياة القرآنية. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. روح القرآن روح، والأمة بدون القرآن فاقدة الروح. يريدون منا أن نعيش بعيدا عن القرآن. يقولون لنا: القرآن يربي على الإخلاص، القرآن يجعلكم تأخذون الدنيا بنظرة سوداء، القرآن يجعلكم تنظرون إلى الناس بنظرة متشائمة. أما رب العزة جل وعلا يقول عن القرآن: هدى للناس، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكأن الناس الذين هم يتبعون القرآن الكريم هم الذين يقصدون بهذه الصفة التقوى، وغيرهم غير المتقين لا يعدوا للناس. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان